أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. نبدأ هذه الحلقة حفظكم الله بما بعث به الأخ صديق محمد من السودان، مقيم في المملكة، يسأل عن الإخلاص في الأعمال لله سبحانه وتعالى والإخلاص في التوحيد، ما هي المقاصد الشرعية في ذلك؟ يسأل بارك الله فيكم عن الإخلاص في القول والعمل والإخلاص في التوحيد بالذات في في في في وفي المقاصد الشرعية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإخلاص لله أن تكون عباد كلها لله، صلاتك لله، صومك لله، زكاتك لله، حجك لله، بر الوالدين لله، الرحم لله، صدق الحديث لله، جميع الواجبات والفرائض والأخلاق الإسلام تؤديها خالصا لله تبتغي بوجه الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله، من قالها بلسانه معتقدا معناه بقلبه عاملا بها على وفق شرع الله فإن ذلك هو الإخلاص. والإخلاص في التوحيد أن تعبد الله وحده وتعتقد أنك لأجل هذا خلقت ولأجل هذا أرسل الرسل وخلقت الخلائق لأجل عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا قلت صلي وصلي لله، لا صلاة المرائين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل يصلي فيحسن صلاته من أجل ما نظر الرجل إليه. وأخبرنا عن الثلاث سعر بهم يوم القيامة: المجاهد الذي أراد بها أن يقال شجاع، والمصدق الذي ممكن صدقه، والثالث المتعلم الذي يقول هذا عالم. فكل هؤلاء غير مخلصين لله، فلا بد أن نخلص أقوالنا وأعمالنا، والله يعلم من قلوبنا ما لا نعلم، لا يعلم خائنة الأعين، يعلم من ما لا نعلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلنحذر من غضب الله، ويحذر نفسه لنحذر من غضب الله، ولا نعامل بالرياء، فإن الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه وفي لفظ وأنا منه بريء. فالإخلاص المطلوب في التوحيد، لأن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، نفرد الله بعبادتنا صادقين مخلصين لا رياء ولا سمعة، إيمان ظاهر وباطن خلاف المنافقين الذين قال الله فيهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. المذنب خلاف ذلك، إيمانه ظاهر وباطن، قول صدق وحق وعمل صدق وإخلاص لله بكل الأحوال. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. السؤال الآخر يقول: ما هي ثمرات تصحيح المسلم للمعتقد الخاص به وهو التوحيد لله سبحانه وتعالى؟ ثمرته عظيمة: دخول الجنة والنجاة من النار بتوفيق الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة قيص أيضا: أينا لم يضل نفسه؟ قال: إذا أمكم أن تظنون. قال: إنما هو الشرك. ألم تسمع قول لقمان الرجل الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فمن لقي الله سالما من الشرك فله الأمن التام والإهداء التام في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالظلم الشرك الأصغر، وأعظمه الشرك الأكبر. من لقي الله مشركا به فليس أمان، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم حفظكم الله بأسئلته الأخ الكريم، يقول: ما هي أقسام الإخلاص؟ الإخلاص إخلاص بالقول، إخلاص بالعمل، إخلاص بالنية، فالنية بالقلب إخلاص لله، والعمل والقول كل هذه أنواع الإخلاص ظاهر فيها. فيخلص لله في قوله، ويخلص في عمله، ويخلص لله في نيته، فيعلم الله منه نحب الخير والدعوة إليه. بارك الله فيكم. ننتقل إلى سائل آخر. المستمع ابنكم سلمان يقول: أنا رجل ضعيف الإيمان بحيث أي مرض يصيبني أفكر إنه هو الموت، ولا أنام ويكثر تفكيري، وكذلك يقل التوكل على الله، أرجو توجيهي. يا أخي، الموت حق ولا بد منه، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، كل نفس ذائق الموت. إذا أصابك مرض فاسأل العافية وتوجه إلى الله واضطر إلى الله واسأل العفو والعافية والمثوبة على الصبر على هذا المرض. أما الموت فدائما كن على حذر منه. قال الله في الحديث: أكثروا من ذكري هذه من اللذات، فإنه ما ذكر في قليل من يتكثرها ولا فيك لقللها. فذكر الموت والتحد دائما على الألسنة مما يجعلنا نستعد له بالأعمال الصالحة، ونسأل الله حسن الختام والثبات على الإسلام وأيوافي الأجل، ونحن مسلمون المتطيعون لله، موحدون لله، متبعون النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. أيضا يسأل حفظكم الله عن ثمرات التوكل، وكيف يقوي المؤمن توكله على الله سبحانه وتعالى. ثمرة التوكل العمل، يعمل المتوكل عليه، يعمل ويجتهد في دينه ودنياه. ففي دينه يخلص العمل لله، ويتحرى الصدق والإخلاص وموافقة الكتاب وسوء أقواله وأعماله، ومخلصا لله في دنياه يبذل السبب المشروع ويطلب الرزق المشروع. فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له، ولا ولكن واثق بالله، لا يقول سأخسر سأندم، لا، يبذل السبب ويفعل الخير ويرجو من التوفيق. في الحديث: لو أنكم توكلتم على حق توكله لرزقكم يزرق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالمتوكل على من يعمل ويجتهد، ويسر الله التوفيق لما يحبه ويرضاه. اللهم أمين. جزاكم الله خير الجزاء. نذكركم أيها الإخوة والأخوات بأنكم تتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم. هذا يشكو من سرعة الغضب وعدم التصرف في سرعة الغضب، يقول: وجهوني جزاكم الله خيرا. يا أخي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فأتاه عن يميني قال: لا تغضب، وعن يساري ومن خلفي يقول: لا تغضب، فقط لا تغضب. قال العلماء: لأن الغضب جماع الشر كله، فبالغضب يصرص خاطئا وقد يشد غضبه حتى ربما قتل أمام أولده أو نفسه أو أتلف ماله أو زل لسانه بما يدان به من أمور. فالغضب شديد، ولهذا النبي أوصانا أن نقابل الغضب بالأمور التالية: أولا، أن نجلس إن كنا قياما، ونقعد إن كنا، ونضطجع إن كنا قعودا، وأن نتعوذ بالله من الشيطان، وأن نتوضأ، وأن نصلي. فإذا فعلنا ذلك خف أسباب الغضب. الغضب ركيز في النفوس، لكن على المسلم أن يقابله بالحلم والصبر، ويؤمن في الله ويرجو من الله، ولا تقل الإثم ولا يحب الانتقام، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم. وفي الحديث: في الصيام وإن شاءت وحد وقاتله فليقول: إني امرؤ صائم. والله يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس كظموا غيظهم. لا تربص بالساعة الانتقام، ولكن كظموا الغيظ وعفوا عنه والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فإذا أغضب فاتق الله وانصرف بحكمة، اجلس، توضأ، تعوذ بالله من الشيطان، تعوذ بالله من الغضب، انصرف عن هذا الموقع الذي أنت فيه، لعل الله يعيذك من هذا السيئة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا بدر من جدة يقول: هل يمكن لكل مسلم أن يكون داعيا للخير وموجها للناس؟ لأن البعض يقول: أنت لست عالما فالتزم الصمت. الداعي إلى الله لا يلزم يكون عالما، إنما يلزم يكون عالما بحقيقة ما يدعو إليه، فإذا كنت عالما بحقيقة ما يدعو إليه، عالما بحقيقة ما تنهو عبثا عنه، فأنت داعي لله. أما أن نشترط لا بد يكون عالما متكاملا، لا، كل يدعو على قدره. يقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ويقول رحم الله امرأة: سمع مقالتنا فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو من سامع، ورب حامل فقس بفقيه. بلغوا عني ولو آية. فالمسجد إلى الله على قدر علمه، أن تعلم أن الصلاة ركن الإسلام الثاني. إذا رأيت متقن الصلاة تخرج علق ولقص: أدي الصلاة يا فلان، الصلاة ركن أركان الإسلام. رأيته مرتقي محرما، احذر معاصي محرمات الله على قدر استطاعتك. مر وادعو وامر وانهى على قدر علمك وقدر إدراكك، ولا تكلف نفسك ما لا تطيق. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا صالح محمد من الخبر يقول: هل المصائب التي تصيب المسلم ابتلاء من الله عز وجل أم بسبب المعاصي؟ يقول الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فبين تعالى أن أصل المصائب معصية لله جل وعلا، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لكن أحيانا تكون هذه المصائب لرفع الدرجات وإعلاء المقام، فإن الله جل وعلا إذا أحب الإنسان يرتقي بالعلا ابتلاه ليكون البلاء مخفف لأزاره وخطاياه، يعني مخفف لأزاره وخطاياه، كما في الحديث: لا يزال البلاء بمؤمن حتى يخرج من ذنوبه كيوم ولد أمه. فيا أيها الإخوة، المصائب إما عقوبات وإما رفع للدرجات وإعلاء للمقام في الدار الآخرة. ونسأل الله الصبر على قضاء الله وقدره. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. عمر من الجبيل يقول: كيف أستطيع أن أتفقه في القرآن الكريم، وما حكم القول على الله بغير علم؟ الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن ميسر تلاوته، ميسر فهمه، ميسر عمل به من أقبل عليه بإخلاص وصدق لله جل وعلا. فمن فعل ذلك فإنه موفق لخير ويعان على الخير إن شاء الله. اقرأ كتاب الله وابحث عن عالم يدلك على كتب التفسير ويختلف من كتب ما يناس وضعك على المراحل، على المراحل علم عمرك حتى تدرك. فإن التفسير أمر صعب. من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. لكن إذا اعتمدت على أستاذ يدلك على التفسير ويعلمك بطبقات بدرجة التفسير وأحوال التفسير حتى تسلك بعلمك مسلكا حسنا تستفيد من إن شاء الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. له سؤال آخر يقول: ما حكم شرب الدخان، وهل من توجيه لمن يبيع الدخان؟ الدخان ضرره واضح. الله جل وعلا حرم كل أمر ضار، وكلما غلبت مفاسد على مصالحه، وأباح كل نافع أو ما غلبت مصالح مفاسده. فالدخان ضار وداء عضال وبلية مصيبة ابتلى بها الناس، أضعف قلوبهم وأجسادهم وسود شفاهم وأحرم من الأمراض ما الله به عليم. ولله الحمد نتصفي الأيام أن هناك عقوبة مالية على من دخن في الأماكن العامة والدوائر 200 ريال، وأن هناك اتجاه لرفع رسوم هذا الداء، لعل الله جل يجعل أن يعين الناس على تركه. إن عظمت قيمته وصعبت على قيمته تركه لله جل وعلا. والواجب على المسؤولين جميعا تقوى الله، وأن يحاولوا بكل وسيلة الضغط على هذه التبغ أمثاله من الشيش وأمثالها، بمنعها من الأماكن العامة ومنعها من الحارات الخاصة والتثقيل عليها والحرص على عدم انتشارها بكل وسيلة، لأنها ضرر محض. نسأل الله التوفيق والسلام. اللهم آمين. ونذكر أيضا الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أنتقل إلى سائل آخر بعث بهذه الأسئلة. أحمد الزين سوداني مقيم في المملكة يقول: ما حكم زيارة قبور الأولياء بالنسبة للرجال والنساء، وماذا يقال عند زيارة القبور؟ زيارة القبور الأولياء أو غيرهم من المسلمين للدعاء لهم والاستغفار لهم جائز. يقول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارات القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وتذكر الموت. فزيارة القبور لأجل الدعاء لأهلها بالتوبة والمغفرة ولأجل الاعتبار والاتعاظ وتذكر الآخرة هذا أمر مطلوب. أما النساء فيمنعن من ذلك لأن فينا جزعا وصراخا وعدم رضا إذا رأت قبر زوجها أو ابنها أو أبيها أو أخيها أو أختها، قد يحصل من الصراخ والتسخط ما لا يخفى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وتقول أم عطية: نهينا عن زيارة القبور. فزيارة القبور تكون سنة لمن أراد الاعتبار والاتعاظ والدعاء لأهل القبور بالمغفرة، وتكون بدعية إذا أراد منها دعاءهم من دون الله والسر من دون الله وذبح لهم من دون الله، فهذه زيارة شركية لا تجوز. أيضا أحمد الزين له سؤال آخر في هذا السياق يقول: ما حكم بناء المساجد على قبور الأولياء جزاكم الله خير الجزاء، وهل يهدم المسجد الذي يبنى عليه قبر؟ يقول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حذروا ما صنعوا ولولا لبز قبره. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور ولا تتخذوا لا تتخذوا القبور لا تتخذوا بيوت القبور ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم. وقال علي رضي الله عنه لأبي هياج السلمي: ألا أبعثك على ما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصل طمستها ولا قبرا مش إلا سويته. فلا يجوز بناء المسجد القبور، ومن بنى المسجد على القبر فإنه يجب أن يهدم المسجد، وإن بني وإن أدخل القبر في المسجد بنائه أخرج القبر من المسجد، ولا يصح أن صلي في مسجد في قبر لأن هذا من وسائل الشرك. المستمعة فاطمة من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم تقول أن لها جارات من غير المسلمات ومسلمات أيضا، فما حكم تبادل الزيارات بينهما؟ الزيارات بين الجيران طيبة إذا كان في حق مصلحة التآلف والتراحم ولا ينتج عنه مفسدة، فإن الزيارة من إكرام الجار. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر رمز لاسمه بعبد الله من الرياض يقول: هل لسن البلوغ عمر معين؟ يقول علماء: إن البلوغ له علامات. أولا بلوغ السن 15. قال ابن عمر: عرضت على رسول الله يوم بدر فلم يجزني وأنا 13 سنة، وعرضت على الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. ثانيا إذا أنبت الشعر الخشن عند حول القبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل قول الله استثنى منهم من لم يبلغ، فكان عبد القرظي ممن لم يبلغ ذاك. ثالثا الاحتلام، فإذا احتلم الرجل فرأى المني أو احتلم المرأة فإن ذلك عنوان البلوغ. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا فهد من القصيم يقول: هل لي من القصيم هل لي أن أصلي مقتديا بما أسمع بالإذاعة؟ لا يا أخي، لا بينكم مسافة، ما أنت قريب منه، بعيد كل بعد عنه. وإقتداء الإمام يصح إن كان في مسجد أو خارجه، والمصلون والمصلي هذا يرى الإمام أو المأمومين. أما صلاة خلل المذياع أو التلفاز هذا لا يصح. سؤال الأخير في هذه الحلقة أيضا، هل تجوز الصلاة أي صلاة الجمعة بثلاثة أشخاص؟ من العلماء يقول ما تنعقد به الجماعة تنعقد به الجمعة، ولكن حقيقة أنفر قليل لو قيل يعني بشيء أكثر من هذا، إنما في قول بعض العلماء يرى صحة الجمعة كما تصح الجماعة، فالثلاثة جماعة تصح من الجماعة الصلوات إذا تصح من الجمعة، أما المذهب فيشترطون اجتماع 40 من أهل الجمعة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم وفي علمكم.